أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. يا أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. لك اللواء وسودد والشرف المؤيد، لك اللواء وسودد الشرف المؤيد، وأنت يا محمد ضمن الضريح حي. يا أيها النبي الكوكب الدري، وأنت إمام الحاضرة سلطان الغيبي. ولك اللواء وسودك والشرف المؤيد، وأنت يا محمد ضمن الضريح حي. يا أيها النبي الكوكب الدري، وأنت إمام الحاضرة سلطان الغيبي. همتك الفعالة ويدك الهطالة، همتك الفعالة ويدك الهطالة، وأنت للرسالة أمينها القوي. يا أيها النبي الكوكب الدري، وأنت